تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم أعلام السنة الثمانية، والتي يلقيها فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها المسلمين. والآن نترككم مع ترجمة الإمام النسائي والإمام ابن ماجه. مع المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الإمام الخامس في ترتيب الأئمة الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نتكلم في هذه الليلة عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهو أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان أبو عبد الرحمن النسائي، نسبة إلى نسا من مدن خراسان. ولد الإمام النسائي سنة 1520، وهو إمام مقدم كما سيأتي ذكر ثناء أهل العلم عليه، وهو آخر الأئمة الستة وفاة. توفي في أول القرن الرابع سنة 300 من الهجرة، وعمر وانتفع الناس به كثيرا، وصار في زمنه من أعلى الناس إسنادا، حيث إنه رحل كثيرا في طلب الحديث، بل لعله أكثر الأئمة الستة رحلة، أكثرهم رحلة، رحل إلى الحجاز مكة والمدينة، وإلى الشام بجميع مدنها، وإلى العراق بجميع مدنها كوفة والبصرة وبغداد، ورحل إلى خراسان، ورحل إلى الري وهراه ومصر، وبها مات رضي الله عنه ورحمه. الإمام النسائي رحمه الله تعالى اشتهر بعلمين، جمع بين علمين عظيمين. أما الأول فهو علم القراءات، فهو أحد القراء والذين كان يرحل إليهم في علم القراءة، واشتهر كذلك بعلم الحديث، وهو إمام مقدم في علم علل الحديث. قال الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام النسائي: لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، وهو أحدق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود ومن أبي عيسى الترمذي، وهو في علل الرجال وعلل الحديث مقدم على مسلم وعلى أبي داود وعلى الترمذي. قال: وهو يجري مجرى البخاري وأبي زرعة في علم علل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. طالما أنه رحل كثيرا، إذن استفاد من كثير من أهل العلم، ومن شيوخه الذين استفاد منهم إسحاق بن راهويه وعمر بن علي الفلاس، وأكثر في الأخذ عنه، وعلي بن حجر وهناد بن السري ونصر بن علي الجهضمي وغيرهم، وأخذ عنه العلم أمم. وإذا قلنا صار رحلة العلماء يرحلون إليه يقصدونه، فكان من أعلى الناس إسنادا في زمنه، فالناس كانوا يرحلون إلى الإمام النسائي يطلبون العلم عنده ويطلبون علو إسناده. وكان رحمه الله تبارك وتعالى من العباد، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان دائما يخرج في الجهاد ويخرج للحج، لا يفوت جهادا ولا حجا، وكان صواما قواما رحمه الله تبارك وتعالى. قال الدارقطني في حقه: وكان الدارقطني من المعجبين جدا بالإمام النسائي. قال الدارقطني: هو أعلم بالحديث من مسلم، وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. وقال أبو بكر بن الحداد: أبو بكر بن الحداد محدث وسمع حديثا كثيرا، لكنه لم يسمع إلا من النسائي فقط، ما سمع من شيخ غير النسائي. وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله، رضيت بهذا الرجل أن يكون حجة بيني وبين الله، ما أسمع حديث إلا من هذا الرجل. فكان مكثرا عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال الذهبي كذلك عنه: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشأن، يعني في زمنه. ألف النسائي رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة خاصة في علم الحديث بالرجال، وأعظم مؤلفاته السنن الكبرى، وسيأتي الحديث عليه. ألف السنن الكبرى ثم اختصرها في المجتبى، وهو المشهور الآن بسنن النسائي. فعندما يقول الناس سنن النسائي يريدون المجتبى الذي هو مختصر السنن الكبرى، هو المتداول بين الناس، هو كتاب المجتبى الذي انتقاه الإمام النسائي من سننه الكبرى. وسيأتي كما قلنا الحديث عن كتابه بالتفصيل. له كذلك من المؤلفات كتاب في التفسير، وهو إمام مفسر، وكذلك له كتب في الرجال ككتاب الضعفاء للإمام النسائي، وله كتاب الأسماء والكنى، وله عمل اليوم والليلة، وله كتاب خصائص علي. وهذا الكتاب له قصة تدل على قضية مهمة كان أهل العلم يلتزمونها. في زمن من الأزمان، الكوفة والبصرة، الكوفة كان فيها الشيعة يحبون عليا ويغالون في حبه رضي الله عنه، وفي البصرة عثمانية يكرهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. وكان أهل العلم في ذلك الوقت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهرون ذلك جليا، فكان الواحد منهم إذا دخل البصرة حدث بفضائل علي رضي الله عنه، ينكر على الناس بغضهم لعلي وابتعادهم عنه، وإذا دخل العالم الكوفة حدث بفضائل عثمان، ينكر عليهم بغضهم لعثمان، وهكذا كانوا يفعلون. وصنف النسائي رحمه الله كتاب خصائص علي، أين؟ في الشام، حيث كان الناس هناك فيهم من يبغض عليا رضي الله عنه. دخل الشام ففوجئ أن بعض الناس ما زالوا في قلوبهم على علي، حيث كانت معركة صفين كما هو معلوم، وقتل من قتل من أهل الشام، فهم يتذكرون من قتل من أجدادهم والعهد قريب. حتى إن بعض العلماء حد رواة الحديث كان يقول لا أحب عليا، فقيل له ولما؟ قال قتل آبائي، يعني في معركة صفين يقول قتل آبائي. فلما دخل النسائي رحمه الله تعالى الشام وجد ميلا عند الناس عن علي رضي الله عنه، فألف كتابه خصائص علي، يعني جمع فضائل علي ونشرها في كتابه. وهذه شجاعة، وإلا من يصنع مثل ذلك؟ يذهب إلى بلد يرى فيه ميلا عن شيء فيخالفهم في إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن أوليائه، فألف كتابه خصائص علي. فلما ألف هذا الكتاب جاءه بعض الصالحين فقالوا له لماذا خصصت عليا يعني بهذا الكتاب؟ والصحابة كثر، لم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر، ولفت في فضائل علي، حتى إن البعض قال فيه تشيع وليس كذلك. قالوا ألفت في فضائل علي ولم تؤلف في فضائل أبي بكر وعمر. قال دخلت الشام فرأيت فيهم ميلا عن علي فأردت أن أظهر مكانته رضي الله عنه، ثم رأى أن يجمع كتابا كذلك في فضائل الصحابة مطلقا، فألف كتاب فضائل الصحابة. وعندما سمع أهل الشام وانتشر صيت هذا الكتاب عند العامة الجهلة، جاءوا إلى الإمام النسائي وقالوا له قد ألفت في فضائل علي. قال نعم. قالوا فاذكر لنا فضائل معاوية، لأنهم يحبون معاوية كثيرا رضي الله عنه. قالوا ألف في فضائل معاوية. قال أما يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس حتى إنه يريد أن يفضل كذلك؟ يعني ما يكفي أن يكون رأسا برأس، يكفي وتريدون فضائل كذلك؟ فغضبوا من هذه الكلمة وضربوه ضربا شديدا رحمه الله تعالى، حتى قالوا إن هذا الضرب كان سبب وفاته لما ضرب رضي الله عنه في سنة 303، يعني في السنة التي توفي فيها، وله من العمر 88 سنة عندما أذاه أهل الشام. وقد يقول قائل أليس في كلامه ألا يرضى أن يكون رأسا برأس حتى إنه يريد أن يفضل، ليس فيه طعنا في معاوية؟ نقول لا، ليس فيه طعن في معاوية رضي الله عنه، ولكن أراد أن يبين لهم أن معاوية رضي الله عنه ما بلغ لا يصل إلى درجة علي رضي الله عنه. وأين معاوية من علي رضي الله عنهما؟ فعلي رضي الله عنه من الذين قال الله فيهم لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلي رضي الله عنه سبق إسلامه إسلام معاوية بقريب من 20 سنة، فكيف يستويان؟ غير أن الأحاديث الوارد فضل علي رضي الله عنه كثيرة جدا، بل إن معاوية رضي الله عنه ما كان يرى ذلك، وذلك أنه لما صار الصلح في صفين قال لي كاتب الصلح ابدأ باسم علي قبل اسمي، اكتب اسمه قبل اسمي لسابقته وفضله، فما كان يرى أنه ند لعلي رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال ما كان النسائي رحمه الله تعالى يريد الطعن في معاوية، لكن أراد أن يبين لهم قدر علي بالتخفيض من غلوهم في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سئل النسائي عن معاوية فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد الدخول، فمن أراد معاوية إنما أراد الإسلام. يعني الذي يطعن في معاوية إنما يريد الطعن في الإسلام. وكان النسائي رحمه الله تعالى كذلك قد تولى القضاء، كان قاضيا لسنوات كثيرة، ثم كما قلنا مات من أثر الضرب بعد أن ضرب وحمل، وطلب منهم أن يؤخذ إلى مكة ودفن في مكة رضي الله عنه، حتى إنهم قالوا إنه دفن بين الصفا والمروة، فالله أعلم، لكن على كل حال المشهور أنه دفن في مكة رحمه الله تعالى. أما كتابه كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي صنف أولا كما يصنف غيره، حيث جمع الأحاديث التي بلغته أو التي جمعها من الشيوخ، وصنع السنن الكبرى الذي طبع حديثا ما كان موجودا قبل فترة، وجمع فيه 70 أو 700 حديث 11,000 حديثا، يعني أحاديث السنن الكبرى قريبا من 12,000 حديث، والمكرر فيها قليل، وهو أكبر كتاب في السنن بعد مسند أحمد. فبعد أن جمع هذا الكتاب كلمه أمير مدينة الرملة في الشام، كلم النسائي فقال له أكل ما في هذا الكتاب صحيح؟ هذا الحين قريب من 12,000 حديث كلها صحيح هذه الأحاديث؟ قال لا. وما قصد الصحيح؟ قال لا. قال فاجمع لي كتابا في الصحيح، أريد كتابا ليس فيه إلا الصحيح. فجمع كتابه المجتبى الذي هو السنن الصغرى، الذي هو مشهور الآن، لما يقولون سنن النسائي يقصدون به المجتبى اللي هو السنن الصغرى وليس الكبرى، وهو الذي يعزو إليه العلماء عندما يقول أخرجه النسائي يريدون السنن الصغرى، يريدون المجتبى. هذا الكتاب المجتبى اختلف فيه أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن هذا المجتبى من انتقاء النسائي، يعني النسائي رحمه الله تعالى هو الذي انتقى كتاب المجتبى، انتقاه من كتابه السنن الكبرى على القصة التي ذكرناها، أمير الرملة لما طلب منه ذلك. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يقول هذا انتقاه تلميذه ابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، هو الذي انتقى كتاب المجتبى من سنن النسائي الكبرى، ولكن المشهور أن النسائي هو الذي انتقاه رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام النسائي بعد أن انتقى هذا الكتاب أعجب به كثير من أهل العلم، حتى قال عنه ابن رشيد كتاب السنن أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، ما حظ كبير في بيان العلل. يعني الإمام النسائي تميز في كتابه هذا بثلاثة أمور، أولا جمع طريقة البخاري حيث بوب للكتب وعلق أحيانا كما يصنع البخاري، ثم التزم طريقة مسلم في عدم تقطيع الأحاديث وعدم الرواية بالمعنى والحرص على ألفاظ الحديث حدثنا وأخبرنا وغير ذلك، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال أن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن جمع فيه طريقة البخاري وطريقة مسلم، وأضاف إليهما أنه بين علل الحديث، وتبيينه للعلل على طريقتين. الطريقة الأولى أن ينص على العلة، أن يقول وهذا الحديث معلول وعلته كيف وكيف، ويذكر العلة، وأحيانا لا يذكر لك العلة بل يعني لا ينص عليها وإنما يذكرها سردا، يعني يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر بعده الحديث الذي فيه علة، أو يذكر الحديث المعلول ثم يذكر بعده الحديث الذي يصح، يقول وخالفه فلان فرواه كذا، وأنت تفهم أنه خالف فلان، إذن قول فلان هو المقدم أو قوله المقدم، يعرف هذا علماء الحديث ويميزونه. وإذا قال بعضهم ليس السنن يعني الصغرى المجتبى ليس كله صحيح كما قال الإمام النسائي، بل إن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر فيها أحاديث ضعيفة ونبه على ضعفها وذكر أحاديث وبين عللها، قال وهذا الحديث معلول وهذا لا يثبت وهذا فيه فلان وفيه كذا، فهم ما قصد الصحيح فقط ولكن قصد أن ينتقي له أصح الأحاديث في السنن الكبرى، لا أن الذي في السنن الصغرى كله صحيح وإنما فيه صحيح وضعيف ولكن الضعيف فيه قليل. ولذا بعض أهل العلم يسمي سنن النسائي بالصحيح كالإمام الدارقطني مثلا، الإمام الدارقطني يقول صحيح النسائي يسميه الصحيح، وكذا الحاكم والسمعاني وغيرهما يسمون سنن النسائي بصحيح النسائي، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة فيه كثيرة والضعيفة في الجملة في الغالب تقريبا يبينها النسائي يبين ضعفها، فهذه قد بينها وأوضحها فلا عهدة على الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. عدد أحاديث السنن الصغرى 74,705، والكبرى كم قلنا؟ 11,770 حديثا، إذن قريب من النصف، وهو ما اختصره أو ما انتقاه النسائي من سننه الكبرى. قال القاسم بن يوسف التجيبي عن شرط النسائي في كتابه قال انتقاه وانتقى رجاله، فكان يترك الإسناد العالي إذا وقع في قلبه منه شيء ويأتي بالإسناد الآخر وإن كان نازلا. ما الإسناد العالي وما الإسناد النازل؟ ذكرونا. نعم، يعني كلما كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد أقل كلما كان إيش عاليا، وكلما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أكبر يكون إيش نازلا. النسائي نزل بأحاديث كثيرة، لماذا؟ لارتيابه من شخص أو كذا فيبحث عن الطريق الآخر وإن كان نازلا، ولذلك النسائي هو الوحيد بين الكتب الثمانية الذي عنده أسانيد فيها 10 رجال، يعني بينه وبين النبي 10، هو الوحيد، وأعلى أسانيده رباعيات، أعلى أسانيده أن يكون بينه وبين النبي 4، وقد ذكرنا أنه الذي بينه وبين النبي ثلاثيات، كم واحد؟ 3، أحمد والبخاري وابن ماجه، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والذي بينه وبين النبي الثنائيات مالك، ورباعيات فما فوق الترمذي وأبو داود ومسلم والنسائي، هؤلاء ما عندهم ثلاثيات فضلا عن ثنائيات، يعني لا يكون بينهم بين النبي 3-4 فما فوق، ومنهم النسائي أعلى ما عنده رباعيات، لكن قد يصل أحيانا إلى سداسي وسباعي وثمان وتسع وعشاري، يعني بينه وبين النبي 10 أحيانا، وذلك ابتعادا عن ضعف بعض الرجال، حتى إن قال بعضهم إن شرط النسائي في رجاله أشد من شرط البخاري ومسلم إلى هذه الدرجة، كلما صار في قلبه عن رجل شيئا ترك حديثه وذهب إلى حديث آخر أو إلى طريق آخر. نعم، اعتنى العلماء قليلا بسنن النسائي، كتاب سنن النسائي لم ينل العناية يعني التي تليق به كما قيل، فهناك حاشية للسندي على سنن النسائي، وهناك زهر ربا للسيوطي على سنن النسائي، وفي الفترة الأخيرة الآن في هذه السنوات تمت العناية بهذا الكتاب في كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي، وهو في 40 مجلدا، هو كتاب قيم جدا وله مقدمة حافلة، ويعني لقي سنن النساء حقيقة عناية عظيمة من هذا الرجل حفظ الله تبارك وتعالى، هو كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للولوي الأثيوبي. نعم، النسائي في كتابه غالبا لا يسكت عن الحديث الضعيف كما قلنا، يبينه، وقد يسكت عنه كما قلنا إيش لشهرته ووضوحه، وضوح ضعفه يسكت عنه لأن ضعفه واضح فيتركه أحيانا، وجمع النسائي كحال الإمام الترمذي فوائد كثيرة وأنواع كثيرة من العلوم في كتابه السنن، فمن ذلك أولا كلامه على الحديث يعني تضعيفا أو تصحيحا، لكن ليس كالترمذي، الترمذي لا يكاد يفوت حديثا إلا ويتكلم عنه، النسائي يتكلم بين حين وآخر بين حديث ويفوت 3 و4 وهكذا، لكن يتكلم أحيانا على بعض الأحاديث صحة وضعفة، كذلك تجد في علم الجرح والتعديل فيتكلم عن الرجال كثيرا فيه فلان وهو ضعيف، فيه فلان وهو ثقة، وهكذا يتكلم على الرجال. فيه بيان الأسماء والكنى، تأتي كنية فيقول هذا فلان، ويأتي اسم فيقول كنيته فلان. وكذلك تجد في كتاب النسائي رحمه الله تعالى العناية بعلل الحديث، والدارقطني كان معجبا كثيرا بكتاب النسائي لهذا السبب، وهو أنه كتاب علل يبين فيه العلل وينبه عليها تنبيها طيبة. كذلك تجد في كتاب النسائي الصنعة الحديثية رحمه الله تعالى، إذا قلنا أخذ طريقة مسلم من حيث العناية باللفظ، العناية بألفاظ المحدثين وكيف تكلموا، وكان من دقته أنه يفرق بين المسلم، كان يفرق بين ماذا وماذا؟ حدثنا وأخبرنا. النسائي يفرق بين حدثني وحدثنا، يفرق بين حدثني وحدثنا، فإذا كان لوحده مع الشيخ يقول إيش؟ حدثني، فإذا كان مع جماعة يقول حدثنا، يفرق بينها ويقول قال فلان حدثني وقال فلان حدثنا إلى هذه الدرجة، ليبين لك أن هذا لما سمعه كان لوحده، وهذا لما سمعه سمعه مع جماعة. ووقعت حادثة الإمام النسائي يعني فيها عبرة وفيها دقة من الإمام النسائي رحمه الله تعالى. كان من شيوخ الإمام النسائي شيخ يقال له الحارث بن مسكين. النسائي رحل في طلب الحديث، وممن رحل إليه الحارث بن مسكين. أول يوم دخل النسائي الحارث بن مسكين حصل زفة من الحارث بن مسكين، شك فيه الحارث بن مسكين أنه من قبل الدولة أو كذا أو هذا، المهم أنه أعطاه كلمة في الظهر، فغضب النسائي يعني على هذه الكلمة التي، فخرج. لكن خرج الآن من الدرس ولا يريد أن يفوت العلم الذي عند هذا الشيخ، ولا يريد أن يحضر لأنه إيش؟ أهين يعني، حصل له كلمة. فماذا صنع؟ جلس بالخارج، يعني يسمع لكن ليس حاضر للدرس، بالخارج جلس وهو يسمع. طيب الآن هل يقول حدثنا أو ما يقول حدثنا؟ هو حاضر غائب، صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم. فماذا كتب النسائي ولم يترك حديثه؟ كتب قرئ عليه وأنا أسمع، واضح؟ قال قرئ عليه وأنا أسمع، مع أن لو أنه يسمع قرئ عليه يقول إيش؟ أخبرنا. وإذا كان الشيخ هو الذي يتحدث يقول إيش؟ حدثنا. النسائي ما يريد أن يقول أخبرنا لأنه إيش؟ ما حضر يعني في الحلقة، لكن حضر الخارج، فقال قرئ عليه وأنا أسمع. وهذا من دقته رحمه الله تعالى في انتقاء الألفاظ. نسينا أن نذكر تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله تعالى، تتلمذ على يديه كبار الأئمة، فمنهم الطحاوي أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية وصاحب معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وتتلمذ على يديه كذلك الطبراني الإمام الطبراني أحمد بن سليمان أبو القاسم صاحب المعاجم المشهورة، معجم الكبير والأوسط والصغير، وأبو بشر الدولابي صاحب الكنى والأسماء، وكذلك أبو جعفر النحاس القارئ النحوي، كذلك أخذ العلم عن الإمام النسائي، والإمام بن حبان أبو حاتم بن حبان صاحب الكتب الكثيرة كالثقات والمجروحين وكتاب الصحيح وغيره، تتلمذ كذلك على الإمام النسائي، وغيرهم كثير من الأئمة الذين أخذوا عنه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه أبيات نختم بها، قالها الإمام العراقي عن النسائي وسننه، قال وكلهم من رسول الله مشربه من مورد طيب صافي الورود هني، منهم إمام نسى أحمد الثقة الجوال في طلب الآثار والسنن، أعظم به من تقي قانت ورع إمام صدق على الأخبار مؤتمن، كتابه السنن المشهور إن له في القلب وقعا على ما صح من سنني، وكم له من تصانيف زكت وسمت أتى بها باختراع مبدع حسن. هذا قاله الإمام العراقي أبو الفضل رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام النسائي وكتابه السنن. هذه نبذة مختصرة عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى وعن كتابه السنن، فرحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته، والله أعلى وأعلم. نعم، قلنا 300 من الهجرة، قلنا آخر الأئمة 6 وفاة. نعم، في الشام ضرب، لكن قالوا دفن في الشام في فلسطين، وقالوا دفن في مكة. نعم نعم نعم. لا، ما ألف في فقهه، ولكن أخذوه من حديثه، من ترتيبه الحديث تبويبه للأبواب أخذوا منه أنه على الفقه، لأن ليس بالضرورة أن يكون كل فقيه له مصنف في الفقه. طيب نعم المسائل إذا قلنا التزم طريقة مسلم في سرد الحديث المجرد، وإذاك المنسى ما فيه معلقات ولا فيه مقطوعات، يعني يأتي بالحديث الصرف فقط، لكن ترتيبه يدل على فقهه وتبويبه الأبواب يدل على فقهه، وكل شيخ له طريقة، له طريقة والتلميذ له طريقة. نعم البخاري قلنا في تبويب الأبواب وتعليقه عليها، وضع الأبواب وتعليقه عليها أحيانا، وأحيانا كلام على بعض الأحاديث، وجعل طريقة مسلم في عدم وجود معلقات سرد الأحاديث، عدم تقطيعها، عدم التكرار، بيان العلل في الأحاديث هكذا. نعم نعم لا ليس بشرط. أحمد قالوا أعلم من البخاري في الحديث، وبعضهم قال أعلم من مسلم في الحديث. طيب ومع هذا مشر علي بن المديني البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. المديني ما عنده كتاب، ليس بلازم، يعني لو قصد المساء أن يجعل صحيحا كمسلم ما عجز، لكنه ما أراد ذلك. نعم والله على قول دارقطني، لكن لا يقال صحيح النسائي، يقال ذكر النسائي في صحيحه مثلا اتباع للدارقطني ممكن، لكن لا يقال صححه وهكذا، لأن النسائي ما نص أن كتابه صحيح. نعم حديث موضوعة في النسائي؟ لا ليس في حديث موضوعة. أما عند البخاري ومسلم قطعا لا، أبو داود والترمذي والنسائي قطعا لا، مالك قطعا لا، مسند أحمد وابن ماجة ذكروا أن في مسند أحمد ذكر ابن الجوزي 4 أحاديث قال أنها موضوعة في مسند أحمد، رد ابن حجر عليه وابن كثير وغيرهما من أهل العلم قالوا ليست موضوعة وإنما ضعيفة أو ضعيفة جدا، لكن ما تصل إلى أن تكون موضوعة. أما ابن ماجة عنده، نعم ابن ماجة عنده بعض الحديث موضوعة، وسنذكر إن شاء الله تعالى كلام العلماء في ذلك. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم. تسجيلات الإلاف الإسلامية. وسيكون ختام حديثنا عن أبي عبد الله ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، ولد 920 من الهجرة، أي في القرن 3 الهجري، وقد ذكرنا مرارا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن ماجة أو ابن ماجة هو في القرن 3 المفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالخيرية. ابن ماجة وابن ماجته، الصحيح أنه بالهاء، ابن ماجه يكتب بالهاء وليس بالتاء المربوطة وإنما بالهاء. وماجه الأشهر أنه لقب لأبيه، هو من قزوين وماجه لقب لأبيه، فيقال له محمد بن يزيد القزويني ويقال له ابن ماجه، فماجه لقب لأبيه. وهناك قول آخر أن ماجه اسم أمه، أمه اسمها ماجه وينسب إليها، فيقال له ابن ماجة محمد ابن ماجة نسبة إلى أمه، كما هو الحال بالنسبة لابن تيمية نسبة إلى إحدى جداته، وعبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه، وإسماعيل بن علية نسبة إلى أمه، وعبد الله بن لهيعة نسبة إلى أمه، وهكذا. فيكون هنا ابن ماجة نسبة إلى أمه، والمشهور أنه نسبة إلى أبيه، وأن ماجة لقب لأبيه يزيد، فأبوه اسمه يزيد ولقبه ماجة، فيقال له محمد بن يزيد ويقال له محمد ابن ماجة. ابن ماجة رحمه الله تعالى ليس بدعا من أهل العلم، فهو كسائر أقرانه من العلماء في بداية الطلب حيث رحل وطاف كثيرا من البلاد في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحل إلى مكة والمدينة وإلى بغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر والري وخراسان وغيرها من البلاد إطوافا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت شيوخه وكثر تلاميذه والآخذون عنه. ولكن ابن ماجه في الوقت ذاته لم ينل من الشهرة ما نال أقرانه كأبي داود والترمذي والنسائي، فضلا عن مسلم والبخاري وأحمد ومالك، فهو عندما يترجم أهل العلم له لا يذكرون له ما يذكرون لأولئك، وذلك لأنهم أي أهل العلم الذين يترجمون لم يجدوا لابن ماجه من الآثار كما وجدوا لأولئك، ولم يجدوا له من العلم كما وجدوا لأولئك، بل فاق السبعة الذين ذكرناهم ابن ماجه رحمهم الله جميعا، فاقوه علما وفضلا وأثرا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن أول من ذكر ابن ماجه مع الكتب الخمسة جعله سادسا لها هو محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وتبعه على ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال، فأدخل رجال ابن ماجه مع رجال الكتب الخمسة. فتلمذ على كثير من الشيوخ، منهم علي بن محمد الطنافسي وأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومصعب الزبيري، وتتلمذ على يده كذلك كثير أيضا من الطلبة والمريدين، منهم محمد بن عيسى الأبهري وعلي بن إبراهيم القطان وأحمد البغدادي، أحمد بن روح البغدادي، وغيرهم من طلبة العلم في ذلك الوقت. قال الخليلي عن ابن ماجه: ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ. هناك عندما يقول عن أبي داود والترمذي والنسائي يقول إمام في الحفظ، إمام في الحديث، له المنتهى وما شابه ذلك، بينما ابن ماجه يقول له عناية بالحديث وله حفظ. وكذلك يقول عنه الذهبي: الحافظ الكبير الحجة المفسر. وذلك أن ابن ماجه رحمه الله تعالى اشتهر بثلاثة علوم: بعلم الحديث وهو حديثنا عنه، وسبب كلامنا عنه هو علم الحديث الذي اشتهر به وهو أشهر العلوم التي تميز بها، وله أيضا علم في التفسير وله كتاب في التفسير لكنه غير مطبوع، وله كذلك كتاب في التاريخ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لكنه أيضا غير موجود، وقد أثنى عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي وغيرهما. كان يقال لابن ماجه محدث قزوين، أي بلده قزوين هو محدثها ومفسرها، يعني إليه يرجع أهل العلم في قزوين في الحديث والتفسير. قال عنه يحيى بن زكريا عندما توفي قال: أيا قبر ابن ماجه غث قطرا مساء بالغداة وبالعشي. فهذا هو ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفي سنة 83 و200 من الهجرة. أما كتابه وهو حديثنا سنن ابن ماجه، أولا هذا الكتاب مرتب على أبواب الفقه كسائر الكتب الستة، رتب على أبواب الفقه، وكانت الكتب في ذلك الوقت مشهورة عند أهل العلم بالكتب الخمسة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ولم يكن أهل العلم في ذلك الوقت يقول الكتب الستة، وإنما كانوا يقول الكتب الخمسة. فأول من أدخل سنن ابن ماجة مع الكتب الخمسة هو محمد بن طاهر المقدسي، حيث ألف رسالة في شروط الأئمة الستة، فوضع شروط البخاري وشروط مسلم وشروط الترمذي والنسائي وأبي داود، ووضع أيضا شروط ابن ماجة، فاشترك مع الخمسة. ثم جاء عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فصنف كتابا في رجال الكتب الستة سماه الكمال في أسماء الرجال، وجمع فيه رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ صنيع محمد بن طاهر المقدسي وصنيع عبد الغني المقدسي، منذ ذلك الوقت صار ابن ماجه تابعا لهذه الكتب، وصار كتابه يذكر مع هذه الكتب، مع أن هناك من الكتب كسنن الدارمي أو موطأ مالك أو مسند أحمد أولى بالدخول مع هذه الكتب من سنن ابن ماجه، ولكن هكذا صنع ابن طاهر وهكذا صنع عبد الغني رحمهم الله تبارك وتعالى، فأدخلوا سنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة، فصارت تطرق عليها بعد ذلك الكتب الستة. وإلا فسنن ابن ماجه دون هذه الكتب بكثير، يعني لا يصل إلى هذه الكتب من حيث جودة صناعة الحديثية والصناعة الفقهية والتعليق على الأحاديث، وكذا من حيث صحة الأحاديث، فهو دون هذه الكتب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن كتاب السنن قال: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا. وقال المزي هو شيخ ابن تيمية والذهبي وابن كثير في الحديث، قال المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، يعني انفرد به عن الكتب الخمسة، يعني هناك أحاديث مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث موجود عند الستة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا يقال له كتاب اتفقوا على إخراجه. يأتينا حديث آخر مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. يأتينا حديث ثالث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وهكذا. ففي بعض الأحاديث يعني يتفق الجميع على إخراجها، في أحاديث يتفق خمسة، يتفق أربعة، يتفق ثلاثة، يتفق اثنان، ينفرد أحد هؤلاء الستة بحديث من هذه الأحاديث، مثل حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تفرد به البخاري عن كتب الستة وهكذا. فالقصد أنه قد ينفرد بعض هذه الكتب بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، يتفاوتون في ذلك. ابن ماجه رحمه الله تعالى انفرد بأحاديث لا توجد في الكتب الخمسة، يعني لم يخرجها أصحاب هذه الكتب. يقول المزي كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. رد الحافظ ابن حجر على المزي هذا الكلام فقال ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، يعني ليس الأمر على إطلاقه حيث إني استقرأت، يقول بحث بحثا دقيقا في أحاديث ابن ماجه التي انفرد بها، يقول ليس الأمر على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان. وقال الذهبي رحمه الله تعالى كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف، يعني قريب من ألف حديث يوجد عند ابن ماجه فيقول عنها أهل العلم بأنها ضعيفة. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وكلام المزي ماذا قال؟ يقول كل من فرد به فهو ضعيف. الحافظ بن حجر يقول ليس على إطلاقه. نأتي لتقسيم هذا الحديث. قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الرجل رحمه الله تعالى له عناية بالكتب الستة وبكتب الحديث عامة وبالكتب الستة خاصة. هذا الرجل رحمه الله تعالى اعتنى بكتب الحديث عناية عظيمة، ذكرت حفيدته عنه أو ابنته ونسيت أن الآن أظنها ابنته، ذكرت عنه أنه كان يصوم الدهر لا يفطر إلا يومين في السنة وهما يوما العيد، وكان لا يخرج من بيته عاكفا على الكتب، لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، حتى الصلاة صلي في البيت رحمه الله تعالى، وكان عاكفا لا يخرج إلا لصلاة الجمعة، ويخرج مبكرا لأنه يزور أخته قبل الصلاة ثم يصلي الجمعة، ثم يذهب إلى الدكان ويشتري ستة علب من الباقلاء أو البازاليا أو غيرها ويرجع إلى بيته، وكل يوم يأكل واحدة ويعمل بالكتب. هذا الرجل رحمه الله تعالى هو محمد فؤاد عبد الباقي، له نشاط عظيم، له في صحيح مسلم والبخاري وأيضا في الترمذي، وله في موطأ مالك، وله في سنن ابن ماجه، فرحمه الله رحمة واسعة. المهم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى يقول تتبعت حديث ابن ماجه فوجدتها بإحصائي أنها 41,304. يقول انفرد ابن ماجة عن الخمسة 39,300، يعني الحديث التي انفرد بها ابن ماجة 1,339 حديث، هذه لا توجد في الكتب الخمسة انفرد بها ابن ماجة. قال بعد ذلك في تقسيم هذه الأحاديث 28,400 صحيحة، 99,100 حسنة، 13 حديثا و600 ضعيفة، 99 حديثا واهية أو منكرة أو مكذوبة، يعني تدور بين ضعيفة جدا وموضوعة. فخلاصة هذا الكلام يعني هو يقول محمد فؤاد عبد الباقي يقول الأحاديث الضعيفة التي انفرد بها ابن ماجة قريبة من 800 حديث، 813 حديث، وجمع الألباني ضعيف ابن ماجة فبلغ بها قريب من 900 حديث التي أخرجها من ضعيف ابن ماجة، وهذا قريب من كلام الذهبي الذي قال حديث الضعيف التي فيه قريب من 1000 حديث. وإذا قلنا إن سنن ابن ماجة تنزل درجة كبيرة عن سنن أبي داود وعن سنن النسائي وعن جامع الترمذي فضلا عن البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد، فهي إذن دون هذه السنن. ابن ماجة رحمه الله تعالى عنده ثلاثيات، قلنا إن أصحاب الثلاثيات كم من الكتب الثمانية؟ ثلاثة، منهم البخاري وأحمد وابن ماجه، يعني مسلم ما عنده ثلاثيات ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، وإنما الثلاثيات توجد عند البخاري وعند أحمد وعند ابن ماجه. الدارمي عنده ثلاثيات لكن ليس في حديث معه، وكذلك مالك عنده ثنائيات، مالك يعني متقدم مالك جدا. فالقصد أن ابن ماجه رحمه الله تعالى كان حريصا على أن تكون في كتابه ثلاثيات، يعني بينه وبين الرسول ثلاثة صلوات الله عليه، لكن جميع هذه الثلاثيات التي عند ابن ماجه كلها موضوعة، كل الأحاديث الثلاثيات التي عند ابن ماجه موضوعة. إذن لماذا حرص عليها؟ لأنها فعل إسناد، وهذا الذي عاب كتابه. يعني النسائي مثلا، النسائي يترك الحديث العالي ويأخذ الحديث النازل لأنه إيش؟ أصح، وهذا الحديث فيه كلام. بين ابن ماجه يقول لا، أنا أريد علو الإسناد، ولو كان فيه رجل كذاب طيب أو متهم بالكذب فكان يحرص على علو الإسناد. وهو على كل حال لم يتعهد أن يجعل في كتابه الصحيح فقط. يعني الآن مثلا الدارقطني رحمه الله تعالى صاحب السنن من أئمة العلل، بل قال الإمام الذهبي في الدارقطني إنه حافظ الدنيا، يقول هذا الرجل حافظ الدنيا لأن عنده كتاب في العلل طبع منه 11 مجلدا ولم يكمل. ذكر البرقاني تلميذ الدارقطني يقول حدثني الدارقطني بكتاب العلل من حفظه. فيقول الذهبي إن صحت هذه الرواية وهي صحيحة فهذا يدل على أن هذا الرجل إمام الدنيا في الحفظ، إمام عظيم جدا، وفي علم العلل مقدم على كثير من أهل العلم في علم العلل. الإمام الدارقطني وضع كتابا في السنن، الذي يريد حديثا ضعيفا يذهب إلى السنن، سنن الدارقطني. لماذا؟ لأنه ما قصد أن يجمع في كتابه الصحيح، طريقته كذلك، هو أراد أن يجمع الأحاديث المعللة في كتابه وسماه سنن الدارقطني، وذكر فيه كثيرا من الأحاديث المعللة وهو يضعف كثيرا منها. نقول هذا منهج، كما أن البخاري له منهج وهو أن يجمع الأحاديث الصحيحة فقط، مسلم له منهج جمع الصحيحة فقط، بينما الذين قبل ذلك مالك وأحمد مثلا وإسحاق وغيرهم من أهل العلم ما قصدوا ذلك، ما قصدوا أن يجمعوا الصحيحة فقط، وإنما يجمعوا جميع ما وردهم من الحديث. وكذا من جاء بعد البخاري ومسلم كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن عساكر وغيرهم من أهل العلم والطبراني، كل هؤلاء ما قصدوا أن يجمعوا الصحيحة فقط، ولكن يجمعوا كل الأحاديث التي بلغتهم ويجعلنا في هذا الكتاب، أو ينتقون أو يرتبون، لكن في النهاية ما قصدوا الحديث الصحيح فقط حتى يعاب عليهم بعد ذلك ويقال لماذا توجد عندكم أحاديث ضعيفة، وإنما قصد أولئك العلماء أن يجمعوا الأحاديث التي بلغتهم، يقول هذه كلها بلغتني وهذا إسنادها. وإذاك يقولون من أسند فقد أعذر، طالما أنه ذكر لك الإسناد خلاص قدم عذره، أنت بعد ذلك ابحث في هذا الإسناد، فإن وجدت إسناده صحيحا فاقبله وإلا فرده. هذه كانت طريقتهم رحمه الله تعالى. فلا ينبغي لأحد الآن أن يعيب على النسائي أو على ابن ماجه أو على الترمذي أو على الدارقطني أو على الطبراني أو على ابن عساكر أو على غيرهم من أهل العلم، يعيب عليهم أنهم توجد في كتب أحاديث ضعيف. طيب هل قال لك أنه لا يوجد في كتاب أحاديث ضعيف؟ هو قال لك أنا أجعل في كتاب الصحيح والضعيف، لكني أسند لك ما بلغني من الأحاديث. فهذه كانت عادتهم وهذه كانت طريقتهم، وكان الناس يستفيدون من هذه الطريقة جدا، بل يحتاجون إلى ذلك، يحتاجون إلى جمع الأحاديث الضعيفة حتى تعرف من أين الخلل، من أين الضعف. كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى اسمه الكامل في ضعفاء الرجال، اسمه الكامل في ضعفاء الرجال. هذا الرجل يعني ابن عدي رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، ماذا يصنع في كتابه؟ يأتي لترجمة رجل، ولنفرض عبد الله بن لهيعة أو الحجاج بن عطاء أو ليث بن أبي سليم أو غيرهم من أهل العلم، فيأتي ويضع اسمه ثم يذكر كثيرا من الأحاديث التي رواها وطعن عليه فيها، قال يعني هو سبب الخطأ في هذا الحديث، ليتبين مع ذلك يقول باستقرائي قرأت جميع أحاديث هذا الرجل وبحثت فيها تبين لي أن ضعف منهم. بعضهم يقول لا، يأتي بن عدي مثلا يترجم للرجل فيقول باستقرائي وبحثي في أحاديث الرجل تبين لي أن الضعف ليس منه وإنما في تلاميذه، وإذاك لما ينقل عنه رجل ثقة تجد أحاديثه مستقيمة، بينما لما ينقل عنه ضعيف دائما أحاديثه تكون ضعيفة، إذن الضعف ليس منه وإنما من تلاميذه. أو يكون بالاستقراء يقول باستقرائي جميع أحاديث التي يحدث بها عن فلان ضعيفة، بينما أحاديثه عن غير فلان تكون إيش؟ صحيحة. لماذا؟ قالوا إذن العيب في علاقته مع فلان. كيف كانت علاقته مع فلان؟ قال نعم، هو ما أدرك فلان إلا بعد أن كبر فصار إيش؟ يخطئه كثيرا، أو لما لقيه طيب ما كانت كتبه معه، ما كان يكتب وإنما كان يحاول أن يحفظ فكان يقع منه الخطأ، أو حصلت حادثة معينة سببت له الخطأ، أو ما شبه ذلك من الأمور. فوجود هذه الأحاديث الضعيفة ورواية هذه الأحاديث الضعيفة مهم جدا، وإلا كيف يعرف الإنسان الحديث الصحيح ما لم يعرف أيضا حديث الضعيف. وذكرنا لكم كلام يحيى بن معين وكيف أنه كان يحفظ حديث أبان بن أبي عياش قال حتى لا يلبس بها أحد ويرويها عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. فابن ماجه رحمه الله تعالى إذن لم يتقصد أن يجمع الصحيح. طيب إذن أين الخلل؟ الخلل فيما صنعه ابن طاهر المقدسي وما صنعه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في إدخال هذا الكتاب مع الكتب الخمسة وهو دونهم بكثير. ولو أدخل بدل هذا الكتاب سنن الدارمي أو مسند أحمد أو موطأ مالك لكان أولى بكثير من إدخال سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. خدم سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب مصباح الزجاجة للسيوطي، وهناك كتاب آخر أيضا مصباح الزجاجة للبوصيري، وكذلك الديباجة للدميري خدم فيها سنن ابن ماجه. وتوفي رحمه الله تعالى 83 و200 من الهجرة. هذا فيما يخص الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أحضرت لكم بعض الكتب التي ينتفع بها من خلال الكتب الستة أو الثمانية التي ذكرناها. بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى المشهور الآن هو الشرح وليس المتن. المشهور المتداول بين الناس هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهذه تقريبا هي أحسن نسخه، وهي ما كانت من صنيع محمد فؤاد الباقي ومحب الدين الخطيب وقصي محب الدين الخطيب، وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، وهي طبعة السلفية يقال لها لفتح الباري، وهي طبعة مرقمة مخدومة متعوب عليها، وهي من أفضل طبعات لصحيح البخاري. بالنسبة لمسلم، مسلم العزو إليه يكون على طريقتين، إما أن يعزى إلى الصحيح فقط وهو مطبوع لوحده في 5 مجلدات الصحيح فقط صحيح مسلم في تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وهي أحسن النسخ الموجودة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والبعض يعزو إلى الشرح وهو شرح النووي اللي هو المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، والآن في طبعة حديثة للمنهاج معها ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وهي جميلة جدا. بالنسبة لموطأ مالك أيضا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي هي أحسن الطبعات، ولكن موطأ مالك يعني بحسب الراوي عن مالك، هذه رواية يحيى بن يحيى، وفي رواية محمد بن حسن الشيباني في رواية الطعنبي على المتيسر. مسند أحمد طبعا الطبعة الميمنية هي الأصل، وهي دائما يعزو الناس إليها ويعزو العلماء والكتاب والمؤلفون دائما يعزون الطبعة الميمنية، وهذه أحسن طبعة تقريبا لمسند أحمد، وهي لشعيب الأرناؤوط في تخريج حديثها، وهي أيضا مرتبة على الطبعة الميمنية في 50 مجلدا. هذه مخرجة الأحاديث ومخدومة جدا، وإلا المشهورة طبعة الميمنية في 6 مجلدات معها كنز العمال في حاشيتها. بالنسبة لأبي داود نسخة محب الدين عبد الحميد في 2 مجلدين في 4 أجزاء جميلة جدا ومخدومة، وكذلك بالنسبة للترمذي طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد، وبالنسبة للجامع الترمذي أحسن طبعة طبعة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولكنه كعادته رحمه الله تعالى لم يكمل الكتاب، كما أنه لم يكمل تاريخ الطبري، كما لم يكمل تفسير ابن كثير، كان يعمل في كثير من الكتب في وقت واحد ولكنه توفي ولم يتم كثيرا منها، حتى أنه قيل لبعض أهل العلم لماذا لا تكمل ما بدأ أحمد شاكر، يقول يصعب علينا أن نسير على طريقته، دقيق جدا في روايته، لكن المشكلة أنه كما قلنا لم يكمل كثيرا من الكتب رحمه الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الطبعة هي أحسن الطبعات تقريبا، وهي تحقيق أحمد شاكر، هو حقق الجزء الأول والثاني فقط ثم توفي، والذين جاءوا بعده جعلوا أسماءهم محققين وهم لم يحققوا شيئا، وإنما الذي حقق هو أحمد شاكر. الثالث الجزء الثالث محمد فؤاد عبد الباقي أكمل بعضه، لكن الرابع والخامس إبراهيم عطوة لم يصنع شيئا إلا أنه وضع اسمه فقط. بالنسبة لسنن النسائي فطبعة الشيخ الفتاح بغدة رحمه الله تعالى يعني من أفضل طبعات موجودة، مرتبة على المعجم فهرس سابقاتها، والشرح هو ذخيرة العقبة الذي ذكرناه بالأمس، هو في 40 مجلدا ذخيرة العقبة في شرح المجتبى سنن النسائي، هذه تقريبا أحسن شروح، بل هو الشرح الوحيد تقريبا لسنن النسائي اللي هو يقال له شرح. وبالنسبة لابن ماجة استعاره من شخص ولم يعيده، ولا تعير أحدا كتابا. طيب بالنسبة لابن ماجة رحمه الله تعالى فهناك طبعتان جيدتان لابن ماجة رحمه الله تعالى، طبعة كبيرة على الكمبيوتر نسيت اسمها الآن، طيب محققة طيبة جدا جميلة، وهناك طبعا كل هذه الكتب خاصة السنن الأربعة في الشيخ الألباني هو الصحيح والضعيف منها. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في هناك أسئلة. سم هو لو قال نحن ذكور وهم ذكور أحسن، نحن رجال وهم رجال. حقيقة يعني أولا لابد لخلف الأمة لابد أن لهم أن يحترموا سلف هذه الأمة ويعرفوا لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم. لا شك هم رجال ونحن رجال من حيث الذكورة، لكن من حيث العلم ومن حيث الأداء والدعوة والخشية والتقوى والدين لا شك أنهم مقدمون. يكفي ثناء علماء عصرهم ومن بعدهم عليهم، ونحن من أثنى علينا حتى نتكلم على أمثال هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. وهناك كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، يعني لا تأتي بأقوال لم تسبق إليها، لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون متواضعا للعلم، ودائما يظن ويرى في نفسه التقصير والضعف وقلة العلم، حتى إنهم قالوا من ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول الإمام الشافعي وهو المقدم في العلم رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، يعني كل ما تعلم زيادة كل ما عرف كم كان جاهلا، وهكذا حتى يموت كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يظل الإنسان يطلب العلم ويستمر في الطلب حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم حقيقة أن يعرف لأهل العلم قدرهم وأن يشكره. والله لولا أن هؤلاء جمعوا هذه الكتب كيف تصل لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن الله جل وعلا هيئ هؤلاء الرجال وأكرمهم سبحانه وتعالى بأن جعلهم حفظة لسنة النبي ونقلة لها. هذا فضل الله عليهم سبحانه وتعالى، ولذلك من حقهم علينا أن نشكر لهم صنيعهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن لا نتنكر لهم، بل هذا صنيع سيء لا ينبغي أن يتصل به مسلم أبدا. نعم. أما قضية التصحيح والتضعيف، يعني يأتي من يصحح ومن يضعف العلم ليس حكرا على أحد، فلو رأى أحد العلماء مثلا أن عالما سابقا أخطأ ما في بس، هم رد بعضهم على بعض ورد عليهم بعض العلماء. أنتم تعلمون لما ذكرنا كلام الدارقطني مثلا في بعض الأحد تتبعها في الصحيحين، وما تكلم أحد في الدارقطني وقال قصد الطعن في البخاري أو كذا، فالنقاش العلمي مع الأدب لا أحد ينكره. لكن يأتي إنسان يسفه مثلا النسائي أو يسفه ابن ماجة أو يطعن في دينهم أو في الترمذي أو في البخاري أو في مسلم، هذا الذي لا نقبله. أما البحث العلمي لمن هو أهل لذلك فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. وشرحها وكتبتها وكيف جمعت ومن يستفى الطالب العلم الحديث منها إيه. والله فكرة طيبة إن شاء الله، عسى الله أن ييسر. ييسر الله. نعم. كان يريد استفاد العالم. نعم. ويعمل نعم ما في ما هو ذكر الحديث الموضوع، لكن الذي ذكره أهل العلم أنه ينبغي العالم إذا ذكر الحديث الموضوع أن ينبه عليه، لكن هو لم ينبه عليه وهذا خطأ رحمه الله تعالى، يعني كان ينبغي أن ينبه عليه. نعم. صاحب قصيدة بردة البصيري إيه؟ هو صاحبها أبدا، هو عالم ليس هناك شك، لكن عنده انحراف عقدي رحمه الله. نعم. والله عسى الله أن ييسر بعد الحج يفكر إن شاء الله تعالى. الله ييسر. الإمام الشافعي له مسند، مسند الشافعي، لكن الشافعي لم يكن له عناية بالتحديث، هو سمع موطأ مالك من مالك قرأ الموطأ ويقول أن حفظه وهو صغير، لكن لم يحدث، يعني الشافعي لم يهتم بالتحديث اهتم بالتفقيه، فكانت مجالس مجالس فقه، وذلك الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهو اهتم بالتأليف ولم يهتم بالتحديث، فهو سمع سمع أحاديث كثيرة، وفي نظر في كتاب الأم للشافعي كلها أحاديث مسندة كثيرة جدا، وله مسند كذلك لكن مسند صغير مقارنة بكتاب الأم والأحاديث المسندة التي فيه. هو سمع حديثا كثيرا لكن لم يحدث، لم يجلس التحديث، وإذاك لم يخرج البخاري ولا مسلم عن الشافعي لأنه لم يحدث أصلا، يعني ما اشتهر بالتحديث. أحاديث قليلة جدا التي تروى عنه يعني حدث بها تلاميذه، يعني أحمد بن حنبل من أخص شيوخه الشافعي، ومع هذا لم يحدث عنه إلا قليلا، فهو لم يهتم بالتحديث. يعني تحديث يعني يجلس مجلس ويقرأ عليهم أحاديث التي يحفظها أو التي درسها، نقلت يعني كتاب الأمة قول كله أحاديث الشافعي، لكن لم يكن له تلاميذ يجلس التحديث، كان يجلس التفقيه، يجلس يشرح مسائل، ما كان يجلس يحدث. السابقون كان لا يجلسون يحدثون، حدثنا حدثنا حدثنا، الشافعي لا يجلس يقول المسألة الفلانية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هكذا يعني طريقته في نشر العلم. نعم الرحمن له مسند، مسند أبي حنيفة، لكن بعضهم يقول أيضا لم يحدث به أبو حنيفة وإنما جمع من كتبه. لا حقق حديث وعنده حديث كثيرة، قل في كتاب الأم كيف محقق الشخص؟ ايش تقصد محققه؟ يعني هو يشرح. نعم نعم نعم، يذكر احاديث، احيانا تكون احاديث صحيحه احيانا تكون احاديث ضعيفه، لكن في الغالب احاديث صحيحه في كتابه الام. لا بس اقصد ليس بمحدث الامام الشافعي من حيث انه جعل له تلاميذ في الحديث، لكن هو اخذ حديثا كثيرا، سمع كثيرا من مشايخه رحمه الله تعالى. لا هم عندما يتكلمون في ابي حنيفه رحمه الله تعالى لا يقصدون شخصه ولكن يقصدون حفظه. الحفظ موهبة، لا يعيب الإنسان أنه لا يحفظ، لأن هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. هناك علماء كبار من أئمة أهل السنة كانوا ضعفاء في الحديث من حيث الحفظ، حفظهم ضعيف، يعني ابن لهيعة قاضي قضاة مصر لكنه ضعيف في الحديث، حفظه سيء. عبد الله بن عمر العمري، مش عبد الله بن عمر الصحابي، لا من أحفاد أخيه عاصم، طيب كان ضعيفا في الحديث مع أنه إمام يؤخذ قوله بالفقه. عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا ومعها ضعيف في الحديث. ليث بن أبي سليم ضعيف في الحديث وهو قاضي وعالم وله أقوال بالفقه. ونعيم بن حماد يقال له إمام أهل السنة لكنه ضعيف في الحديث، حفظه سيء. وغيرهم كثير علماء أجلاء يؤخذ منهم الفقه. فقضية الحفظ هذه موهبة من الله تبارك وتعالى، وهم عندما يقول مثلا في أبي حنيفة أو ليث أو باللهيعة أو عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي لا يطعنون في دين الرجل، وإنما يقولون حفظه سيء، هذا لا يعيب أن يكون حفظه سيئا. لكن بعض المتعصبة لا يرضى حتى أن تقول حفظه سيء، مع أن هذا ليس فيه طعنا وإنما هذا خبر عن الواقع، وهذا ما ذكره أهل العلم، يعني ليس من باب الطعن فيه، بل يمدحه أهل العلم ويثنون عليه، حتى قال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن في الحفظ لا، هو سيء الحفظ رحمه الله تعالى، وهذا لا يعيبه. طيب والله على وعلم، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، المعرض 2653232. تم التسجيل والمونتاج في استوديو إيلاف الإسلامي، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.